بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ مرعى الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الطهارة باب الاستنجاء وآداب التخلي: الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين بماء طهور أو حجر طاهر مباح منق، فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، ولا يجزئ أقل من 3 مساحات تعم كل مسحة المحل. والإنقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كاف. ويسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء، فإن عكس كره ويجزئ أحدهما والماء أفضل، ويكره استقبال القبلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء وآداب التخلي. قوله باب الاستنجاء، وعبر بالاستنجاء مع أنه ذكر الاستجمار، ذكر هنا الاستجمار والاستنجاء، فعبر بالاستنجاء من باب التغريب، فهمتم؟ وتكلم الآن عن الاستنجاء والاستجمار، لكنه عبر بقال باب الاستنجاء ولم يقل باب الاستنجاء والاستجمار، فعبر بالاستنجاء من باب التغريب، لأن الباب تناول الاستنجاء والاستجمار. والاستنجاء من النجو وهو القطع، مأخوذ من قولهم: نجوت الشجرة إذا قطعتها، فكأن المستنجي قطع ما به من الأذى، وهو إزالة ما خرج من السبيلين بالماء. هذا الاستنجاء، إزالة ما خرج من السبيلين بالماء. وأما الاستجمار فهو مأخوذ من الجمار، وهي الحجارة الصغيرة، لأن المستجمر يستعملها في إزالة ما خرج من السبيلين. وقوله باب الاستنجاء، عبر بعض الفقهاء وبعض المحدثين عن هذا الباب بقولهم باب الاستطابة، باب الاستطابة، أولا أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يستطب بيمينه، وثانيا أن الإنسان إذا قضى حاجته واستنجى أو استجمر فإن نفسه تطيب بإزالة هذا الأذى وهذا الخبث. يقول: وآداب التخلي. التخلي في الأصل هو قضاء الحاجة، مأخوذ من الخلاء وهو المكان الخالي، سمي بذلك لأن الإنسان إذا أراد قضاء حاجته طلب لذلك مكانا خاليا عن أعين الناس. والخلاء بالفتح والكسر، فيقال الخلاء بالفتح والمد، الموضع الخالي، وبالكسر الخلا، عيب في الإبل والخيل وهو الحيران، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق. بالكسر يقول عيب في الإبل وهو الحيران في الخيل، يعني عدم المشي. وبالفتح، وبالفتح يعني الخلا، وبالفتح الخلا الحشيش الرطب. إذن الخلا بالمد، بالفتح والمد المكان الخالي، والخلا عيب في الإبل، والخلا بالفتح الحشيش الرطب. وقوله وآداب التخلي، يعني الآداب التي ينبغي استعمالها والتأدب بها عند قضاء الحاجة. واعلم أن هذه الشريعة، يعني الشريعة الإسلامية، شريعة كاملة في عقائدها وشرائعها وآدابها وأخلاقها ومعاملاتها، وكل ما يحتاج الناس إليه في عقائدهم وفي عباداتهم وفي معاملاتهم وفي مأكلهم ومشربهم وآدابهم وأخلاقهم جاءت ببيانه، فما من شيء يحتاجه الناس إلا وقد بين في هذه الشريعة ولله الحمد. ولهذا قال أبو ذر رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وفي حديث سلمان أن المشركين سخروا يعني منه فقالوا: قد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى أداب قضاء الحاجة، يقولون ساخرين. فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. إذن الشريعة ولله الحمد شريعة كاملة في عقائدها من التوحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، كاملة في عباداتها فلا تحتاج إلى ابتداع، كاملة أيضا في معاملاتها، فإن أطول آية في كتاب الله هي آية الدين في المعاملات، كاملة أيضا في الآداب والأخلاق. يقول المؤلف رحمه الله: الاستنجاء هو إزالة ما خرج من السبيلين. الاستنجاء يعني شرعا إزالة ما خرج من السبيلين. وقولوا ما خرج شامل لما كان معتادا أو غير معتاد، لما خرج معتادا أو غير معتاد. فالمعتاد كالبول والغائط عزكم الله والمذي، وغير المعتاد كالدود والحصى ونحوه. يقول: إزالة ما خرج من السبيلين وهما القبل والدبر بماء طهور. بماء هذا جار ومجرور متعلق بإزالة، يعني إزالة ما خرج بماء طهور. وقوله بماء طهور، والطهور سبق أنه هو الباقي على خلقته حقيقة أو حكما. وقوله بماء طهور خرج به الطاهر وخرج به النجس، فلا يزال بهما الأذى. يقول: أو حجر طاهر مباح منقي. أو حجر يعني أو إزالة ما خرج بحجر، لكن الإزالة هنا إزالة لحكمه، فقوله أو حجر يعني أو إزالة حكمه بحجر. وإنما قلنا ذلك لأن الاستجمار على المشهور من المذهب مبيح وليس رافعا ومطهرا تطهيرا كاملا، فهو مبيح. يقول: بحجر طاهر فلا يصح بنجس، لأن المراد تطهير المحل والنجس لا يزيد المحل إلا نجاسة. طاهر، نعم هذا طاهر، مباح احترازا من المحرم فلا يصح بمغصوب. فلو غصب حجرا أو خرقا ونحوها فاستجمر بها لم يصح. وهنا المؤلف رحمه الله في الاستنجاء قال بماء طهور ولم يقيده بالإباحة، وفي الاستجمار قال بحجر طاهر مباح وقيده بالإباحة. فما الفرق؟ نقول: الفرق أن إزالة النجاسة بالماء لا يشترط في الماء أن يكون مباحا، لا يشترط في الماء الذي تزال به النجاسة أن يكون مباحا. فلو أزال النجاسة بماء مغصوب أو مسروق فإن النجاسة تزول ويزول حكمها، لكنه يأثم بذلك. لماذا؟ قالوا: لأن هذا من باب التروك التي لا تشترط لها نية. وكذلك أيضا لأن الاستنجاء عزيمة وليست رخصة. أما الاستجمار فقالوا لا بد أن يكون ما تزال به النجاسة، يعني ما يستجمر به، أن يكون مباحا، لأن الاستجمار رخصة والرخص لا تستباح بالمعاصي. واضح الفرق؟ إذن الآن عندنا الاستنجاء والاستجمار. الاستنجاء إزالة الخارج بالماء، الاستجمار إزالة الخارج بأحجار ونحوها من ورق ومناديل وغيرها. يشترط في الاستنجاء أن يكون بماء طهور فقط، ولا يشترط أن يكون الماء مباحا، فلو استنجى بماء مغصوب ونحوه صح، لكنه يأثم. أما الاستجمار، أما الاستجمار فلا بد أن يكون ما يستجمر به أن يكون مباحا. فإن قيل لماذا صح الاستنجاء بالمحرم، فنقول أولا جواب عام، لأن إزالة النجاسة من باب التروك، وما كان من باب التروك لا تشترط إباحته ولا تشترط النية فيه. فإن قيل ألا يسري هذا على الاستجمار، قلنا هناك فرق بين الاستنجاء والاستجمار، لأن الاستنجاء عزيمة، عزيمة فيصح ولو بمحرم، وأما الاستجمار فهو رخصة، والرخص لا تستباح بالمعاصي. ولذلك قالوا لو استجمر بما لا يصح الاستجمار به إما لحرمته أو لعدم إجزائه لم يجزئه إلا الماء بعده إلا الماء، لم يجزئه بعده إلا الماء. فلو مثلا غصب حجرا أو استجمر بما لا يجوز الاستجمار به من روث أو طعام أو نحوه، يقول لا يجزئ، ولا يجزئ بعد ذلك يعني لا يطهر المحل إلا الماء. يقول مباح منق، يعني أن يكون ما يستجمر به منق، فلا يصح بما لا ينقي، بما لا ينقي لملاسته كالزجاج ونحوه. فلو استجمر بزجاج لم يصح، لأنه لا يزيل النجاسة، فلا بد أن يكون فيه شيء من الخشونة التي يكون فيها الإنقاء. وقول المؤلف رحمه الله أو حجر طاهر، قلنا أو حجر أي إزالة حكمه بحجر، لأن الاستجمار على المشهور من المذهب مبيح وليس مطهرا تطهيرا كاملا. والقول الثاني أن الاستجمار، أن الاستجمار حكمه حكم الاستنجاء، فيرفع الخبث والنجاسة رفعا كاملا، فهو رافع للخبث كالاستجمار، يعني حكمه كالاستنجاء، حكمه حكم الاستنجاء. ثم قال المؤلف رحمه الله مبينا ما يحصل به الإنقاء، أو حد بالأصح حد الإنقاء، قال فالإنقاء بالحجر ونحوه أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. قوله فالإنقاء هذا لف ونشر مشوش، لأنه ذكر أولا الاستنجاء ثم ذكر الاستجمار ثم بين الإنقاء بالاستجمار، فهو لف ونشر مشوش وليس مرتبا. واللف والنشر قد يكون مرتبا وقد يكون مشوشا. قال الله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم، هذا إيش؟ مشوش. فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا، هذا مرتب. والاسم منه معرب ومبني لشبه من الحروف المجي كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا، هذا إيش؟ مرتب ولا مشوش؟ مرتب. مرتب كيف مرتب؟ يعني قال بعد ومعرب الأسماء ما قد سليما من شبه الحرف كأرض وسماء. المهم احفظ الآيتين، آية فيها الترتيب مشوش، وآية فيها الترتيب مرتب، قصد اللف ونشر مشوش ولف ونشر مرتب. ففي قوله عز وجل في سورة آل عمران يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم، ولم يقل فأما الذين بيضت وجوههم. وفي سورة آخر سورة هود قال فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا، فمرتب. إذن هنا المؤلف رحمه الله يقول فالإنقاء بالحجر، وكان مقتضى الكلام قال فالإنقاء بالماء، لكن هنا لف ونشر مشوش. يقول نعم فالإنقاء بالحجر يعني حد الإنقاء بالحجر أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، أن يبقى أثر لا يزيله يعني من المخرج إلا الماء، هذا هو حد الإنقاء بالحجر. والإنقاء بالحجر يكون بخرق وخشب يعني بأن يزيل العين، أن يبقى على المخرج أثر لا يزيله إلا الماء. قال ولا يجزئ أقل من 3 مساحات، لا يجزئ أقل من 3 مساحات، لحديث سلمان رضي الله عنه لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. وهذا فيه إطلاق الاستنجاء على الاستجمار، لأن الاستنجاء يطلق على الاستجمار، ومنه هذا الحديث أو أن نستنجي، ما يقول أو نستجمر بل قال أن نستنجي بأقل من 3 أحجار. ولا بد أن تكون يقول بأقل من 3 مساحات يعني منقية. ويجزئ الحجر، ويجزئ حجر ذو شعب يعني بثلاث مساحات بـ3 أحجار أو بحجر ذي شعب، لأن المقصود تكرار المسح لا الممسوح به، المقصود تكرار المسح لا الممسوح به. والحاصل من 3 أحجار حاصل من حجر ذي شعب، فلو أنه مثلا كان عنده حجر له 3 جهات فاستنجى بهذه، استجمر بهذه الجهة وهذه الجهة وهذه الجهة فيجزئ، فتقوم كل جهة مقام حجر، مقام حجر. يقول المؤلف رحمه الله أقل من 3 مساحات تعم كل مسحة المحل، تعم كل مسحة يعني محل الخارج وجوبا وهو ما عليه الأذى. قال رحمه الله والإنقاء بالماء، والإنقاء بالماء يعني حد الإنقاء الذي يحصل بالماء، عود خشونة المحل يعني بالغسل بأن يغسله ويعود خشنا كما كان، يعني كما كان قبل حصول الحدث، وذلك بأن يغسله 7، يعني يغسل المحل 7 على المذهب، واضح؟ لأن لحديث ابن عمر أمرنا بغسل أنجاسي 7. إذن الاستجمار يكون بـ3 أحجار 3 مساحات، أما الاستنجاء فهو أن يغسل المحل 7، لأن المشهور من المذهب أن النجاسات لا بد في تطهيرها من 7 غسلات، فإن لم ينقي بالـ7 زاد حتى ينقي، ويسن أن يقطعه على وتر، يسن قطع على وتر، واضح؟ يعني لا تظن أن على المذهب أن الاستنجاء يكون بـ3 مساحات أو بـ3 غسلات، بل لا بد من 7 غسلات بناء على حديث ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس 7. ولكن سيأتينا إن شاء الله تعالى أن القول الراجح أن النجاسة ليس لإزالتها عدد معين، بل متى زالت بأي عدد من الغسلات ولو بغسلة زال حكمها، فلا يجب التعدد والتكرار إلا في نجاسة الكلب خاصة، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 إحداهن بالتراب. يقول عود خشونة المحل كما كان يعني قبل حصول الأذى، وظنه كاف. وقوله رحمه الله عود خشونة المحل كما كان، هذه الخشونة قالوا لا تتأتى إلا في الكبير، لا تتأتى إلا في الكبير، وأما الصغير فليس له خشونة فيكفي عود المحل كما كان. يقال رحمه وظنه كاف يعني ظنه بالإنقاء كاف، فلا يطلب اليقين، فإذا أتى بالعدد المعتبر في الاستنجاء وهو أن يغسله 7 على المذهب وعلى القول الراجح إلى أن يزول الأذى اكتفى بهذا العدد، وإذا غلب على ظنه أنه زال ولا يشترط اليقين. ثم قال المؤلف رحمه الله وسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء، سن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء يعني أن يجمع بينهما، وهذا الجمع لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه فعله. وكذلك أيضا حديث عائشة الوارد في الثناء على أهل قباء أن الله عز وجل قال فيهم رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين، قالوا كنا نتبع الحجارة الماء. هذا الحديث باطل ولا يصح. إذن لم يثبت في السنة الصحيحة عن الرسول عليه الصلاة والسلام الجمع بين الاستنجاء والاستجمار، يعني يستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء. ولكن هناك تعليل، وهو أنه أبلغ في الإنقاء، أنه أبلغ في الإنقاء، فإذا استجمر يعني بحجر أو مناديل أو خرق ثم استنجى بالماء فإن ذلك أبلغ في الإنقاء. قال المؤلف: فإن عكس بأن استنجى ثم استجمر كره ذلك. أولا قالوا لما فيه من العبث وعدم الفائدة، لأن المستنجي أزال العين والأثر بالماء فلا يكون للحجر فائدة، ولأن الأحجار أيضا ونحوها تلوث المحل ولا سيما إذا كان رطبا. فالكراهة مبناها على أمرين: الأمر الأول أن هذا العمل أو أن هذا الفعل عبث بلا فائدة، لأنه لما استنجى بالماء زال أثر الخارج وزالت العين، فلا فائدة من أن يمر الحجر، فكان فعلا عبثا مكروها. وثانيا أيضا أن الأحجار، يعني لو استنجى بالماء ثم استجمر بالأحجار، فإن الأحجار ونحوها قد تلوث المحل، لأن ولا سيما إذا كان رطبا، لأنه قد يعلق بهذا المحل أثر من أثار الحجارة. حتى المناديل لو مسح بمناديل ربما يبقى أثر من المناديل في هذا المحل. لكن الحكم بالكراهة، وهو قوله رحمه الله: فإن عكس كره، الحكم بالكراهة يحتاج إلى دليل، ولذلك كان الصواب أن يقال خلاف الأولى. إن عكس فهو خلاف الأولى، ولا نقول كره، لأن الكراهة حكم شرعي، والحكم الشرعي يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك. قال رحمه الله: ويجزئ أحدهما، يعني يجزئ الاقتصار على أحدهما، فلو اقتصر على الاستجمار ولو مع وجود الماء أجزأ، أو اقتصر على الاستنجاء ولو مع وجود الاستجمار أجزأ. وما يعتقده بعض العامة، بل كثير من العامة، أن الاستجمار إنما يجوز عند عدم الماء كالتيمم، نقول هذا لا أصل له. العوام عندهم أنهم لا يجوز أن تستجمر مع وجود الماء، كذا محمد سعيد؟ صحيح؟ صحيح. يقول لا يجوز أن تستجمر مع وجود الماء، فيقيسونه على التيمم، لكن هذا غير صحيح، لأن السنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وبهذا. وعلى هذا نقول يجزئ أحدهما، يعني يجزئ أن يقتصر على الاستجمار أو الاستنجاء ولو مع وجود أحدهما. وقوله رحمه الله يجزئ أحدهما ظاهره الإطلاق، لكنه مقيد على المذهب في الاستجمار بما إذا لم يتعدى الخارج موضع العادة، فإن تعدى الخارج موضع العادة لم يجزئه إلا الماء. فلو انتشر الخارج على غير محل العادة قالوا لا يجزئ فيما زاد على محل العادة إلا الماء. وستأتي المسألة إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف. قال رحمه الله: والماء أفضل، يعني الاقتصار على الماء أفضل من الاقتصار على الحجارة، لأنه أبلغ في الإنقاء. وعلى هذا في المراتب، مراتب الاستنجاء والاستجمار، فالاستنجاء والاستجمار على مراتب. المرتبة الأولى الجمع بينهما بأن يستجمر ثم يستنجي، وهذه أكمل المراتب لأنها أبلغ في الإنقاء. المرتبة الثانية أن يقتصر على الاستنجاء فقط فيصح، المرتبة الثالثة أن يقتصر على الاستجمار فقط فيصح. المرتبة الرابعة أن يستنجي ثم يستجمر، وهذه حكمها ماذا؟ الكراهة، حكمها أنها مكروهة. إذن المراتب أربع مرتبة حسب الأفضلية: أولا أن يستجمر ثم يستنجي، وثانيا الاقتصار على الاستنجاء، وثالثا الاقتصار على الاستجمار، ورابعا الجمع بينهما مع التنكيس بأن يستنجي ثم يستجمر. قال رحمه الله: ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء. يكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء، يعني حال الاستنجاء أو حال الاستجمار. وإنما كره قالوا تعظيما لها. فيكره الإنسان أن يستنجي أو أن يستجمر حال استقبال القبلة أو استدبارها، تعظيما للكعبة شرفها الله. ولكنهم رحمهم الله لم يقولوا بالتحريم، لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف. لأن الحديث قد ورد حال قضاء الحاجة. أقول لم يقولوا بالتحريم لأن الحديث الوارد ورد حال قضاء الحاجة: لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول. إذن نقول استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء أو الاستجمار مكروه. أما مسألة الاستقبال حال قضاء الحاجة فهذه مسألة أخرى. ولم يقولوا بالتحريم هنا لأن النهي إنما ورد عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة لا حال الاستنجاء. وذهب بعض العلماء إلى التحريم، واختاره صاحب الإنصاف، قال: ويتوجه التحريم، يعني تحريم استقبال القبلة واستدبارها حال الاستنجاء. وقيل يكره لعدم وقيل لا يكره، وقيل لا يكره لعدم الدليل على الكراهة، وهذا قول أصح. فالأقوال عندنا ثلاثة: المذهب كراهة استقبال القبلة واستدبارها حال الاستنجاء، والقول الثاني التحريم، وهو اختيار صاحب الإنصاف، قال: ويتوجه التحريم. والقول الثالث عدم الكراهة لعدم الدليل، وهذا القول أصح. طيب، ثم قال: ويحرم بروث. نقف على هذا.